يا حارس المدرسة قولي من دي الصبية، يا حارس المدرسة من هي البنت دي، يا حارس المدرسة قولي من دي الصبية، يا حارس المدرسة من هي البنت دي، شغلت قلوب السهرانين وسابتنا للصبحية. عليها وهي بتعدي خطوتها.